نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام عباد الله في أصل الأصول وفي الجزر الذي إذا ضرب في القلب وقام به صار العبد عبدا لربه سبحانه وتعالى، وحقق بذلك توحيد العبودية. لازال الكلام فيما يتعلق بالتوحيد الذي هو حق الله على العباد، الذي ينبغي أن نقيمه وأن نعهده في قلوبنا حتى نلقى الله عليه. وقد عرفنا أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى مركبا رديئا، وأنه بهذا التركيب الرديء يتقلب في الخسران، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وأنه لا يخرج من هذا الخسران الذي هو غارق فيه بحسب تركيبه وبحسب آليته إلا بمنجيات أربع. هذه المنجيات الأربع أصلها وأولها ورأسها هو الإيمان بالله عز وجل، هو التوحيد، هو تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، إلا الذين آمنوا وحدوا، عبدوا الله عز وجل، أفردوه بما هو حقه بما يليق به، أنزلوه منزلته، ثم عملوا الصالحات توكيدا وتحقيقا لما آمنوا به وتدليلا على صدق إيمانهم، حتى لا يكون ذلك الإيمان كذب. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق حبا لأن يحب الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وتواصوا بالصبر ليدوم الاستمرار وليدوم السير على الطريق. فمن لا صبر له لا إيمان له. ثم لابد أن نعلم أن هذه القضية ينبغي أن تشغلنا، متعلم ومعلم، مرشد وواعظ ومستمع، لأنها بها تكون وبغيرها لا تكون، وبها يقوم دينك وبغيرها لا دين لك. فدين أو عبادة بلا توحيد كصلاة بلا طهارة، كجسد بلا روح. ولذلك حذرنا ربنا تبارك وتعالى وشدد في البيان بأننا ينبغي أن نقيم الإيمان وأن نقيم التوحيد وأن نتعهده وأن نحافظ عليه بألا نهدمه أو بألا يلحق به ما يهدمه. وهذا الهدم يسمى الردة، وهي الرجوع، عن الدين، الرجوع عن الأصل، الرجوع عن التوحيد. فقال عز من قائل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين الله تعالى أن الردة تحبط العمل، وأن العبد إذا مرتد ثم لم يتب إلى أن مات على ذلك فقد خسر كل شيء ولم يبق له شيء، ثم صار بعدما كان يؤمل بدينه وبتوحيده أن يكون من أهل الدين، أن يكون من أهل الجنان، من أهل رضا رب العالمين، صار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلمنا ربنا سبحانه وتعالى بعدما بين لنا أن قضية الوجود هي التوحيد، حذرنا من هدمها ومن الردة عنها، وبين لنا أن الكفر أو الشرك الذي تتحقق به الردة أن ذلك محبط للعمل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ويقول تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلابد أن نستوعب ذلك ونعلم تماما أن الشرك محبط للعمل. وهذا معناه في المقابل أن التوحيد هو شرط قبول العمل، وأن العمل مهما كان من كثرته ومهما كانت من صورته، صلاة، صيام، زكاة، حج، اعتمار، حج، تصدق، أيا كان العمل مما يرجى ثوابه ومما يخاف ضياعه، لابد أن يعلم أنه لا قبول له عند الله ولن يرفع إليه إلا على قاعدة التوحيد. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، انظر الشرط، وهو مؤمن، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فأولئك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كل ذلك بيان إلى أن الإيمان، إلى أن التوحيد، إلى أن هذه القضية التي لا زلت أذكر نفسي بها وإياكم، والتي هي قضية الوجود، هي شرط في قبول العمل الصالح، هي شرط في رفع العمل الصالح. فمن حقق الشرط كان له المشروط، ومن ضيعه ضاع المشروط. فمن عمل عملا يريد به القبول ويريد أن يرفع إلى الله على غير شرطه وعلى غير قاعدته، فلابد أن نعلم أن ذلك لن يكون أبدا، لأنه لن يكون إلا ما اشترطه الله، وإلا ما أمر به الله، وإلا ما شرعه الله عز وجل. وبالتالي فالردة محبطة للعمل، والشرك محبط للعمل، والكفر بالإيمان محبط للعمل مهما كان العامل. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبالتالي لابد أن نتفهم أن أمر الردة أمر عظيم الخطورة، وأنه من الأمور التي ينبغي أن تسترع اهتمام العابد. فالعبد يمكن أن يكون ممن يتعلم دينه، ممن يحاول إقامته، ممن يحاول أن يراقب ربه، ممن يحاول أن يقيم التوحيد، وكل ذلك خير، بل هو المطلوب. ولكنه إذا لم يحذر وإذا لم يحتاط من الهادم فقد ينهدم، قد ينهدم وهو لا يشعر. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن حبوط العمل ممكن أن يقع من العبد وهو لا يشعر. ومن أكبر الأمور التي يمكن أن تورث العبد شرا وأن توقعه في حبوط العمل وهو لا يشعر باب الاستهزاء بالدين، وباب التنقيص والإزراء للدين، سواء كان في شأن الله أو في شأن آياته أو في شأن رسوله أو في شأن تشريعه أو أي مما يمس دين الله، فإن الناس قد يتساهلون بذلك، إما بالنكات والكلام الذي يضحك الآخرين، وإما بسماعه ممن يستهزئون ولا يتحرك له ساكن ولا يغاصم هذا المجلس. فهذه مسألة عظيمة الأهمية أو عظيمة جدا، ينبغي أن نهتم بها وأن نفهمها. وهذه مسألة أحاول أن أبينها في موعظتي هذه، وهي أننا إن كنا قد عرفنا قيمة التوحيد وأنه به نكون وبغيره لا نكون، وقد حاولنا أن نقربه إلينا من حيث المعلوم والفهم كتوحيد ربوبية وتوحيد الإلهية وبيان حقيقة ذلك وبيان أهميته وبيان بما يتحقق من المحبة والخوف والرجاء، وإن كان سيعاد له البيان ويعاد له المقال مرة أخرى، إلى غير ذلك من المسائل التي أطلت في الموعظة فيها إطالة بالنسبة إلى مسامعكم، ولكن بالنسبة لأهمية القضية وما يتعلق بها من مسائل فما كان مما ذكرت إلا إيجاز ليس تطويل، ولكن على مسامعكم وعلى ما يتعود الناس من سرعة أخذ المسائل بالإجمال دون الاهتمام بالتفصيل، فإن ذلك قد يكون عليكم تطويل. ولكن إذا كنا قد عرفنا بعض الشيء فيما يتعلق بأهمية التوحيد وضرورة إقامته وبه نكون وبغيره لا نكون، وأننا إذا فقدنا فقد فقدنا الدين كله، وإذ أقمنا فإنه يرجى مع إقامة التوحيد النجاة حتى وإن قل العمل، فصاحب المعصية دون الشرك في مشيئة رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، وبالتالي يؤمل كل عبد ليس على شرك ولا على كفر، يعني ليس مرتدا، أن يؤمل في معفو ربه ومغفرة ربه، ومهما كان من ذنب عنده فحتى ولو قضى الله فيه بحسب علم الله عز وجل وتقدير الملك وقضائه أن يدخل النار بذنبه، فإنه حتما ما دام على التوحيد فإنه حتما إلى الجنة، فإنه لا يخلد في النار ولا يخرج منها إلا من أتى ربه مرتدا، إلا من أتى ربه مشركا، إلا من أتى ربه ظالما هاضما للحق مضيعا للتوحيد. أما من لقي الله عز وجل به فيرجى ثوابه ويرجى نجاته، سواء كان قبل أن يعذبه ربه أو بعد أن يعذبه بحسب قضاء الله فيه. أما من أتى ربه بغير التوحيد فلا يؤمل في نجاة أبدا. فإن كنا قد عرفنا ذلك، هذا يلزم بالاحتياط للإيمان من الحبوط، الإحباط، من أن يحبط، من الحبوط، من البطلان، من التضييع. فإما أن تحافظ على توحيدك، وإما أن يتسرب إليك شيء مما ينقضه، فإذا ارتكب العبد الناقض فإن ذلك أمر شنيع. وهنا مسألة هامة ينبغي أن تعرفها، جادل فيها كثير من غير أهل السنة وخاصة المرجئة وفرقها، وهي مسألة أن الكفر الذي هو باب الردة الذي هو محبط للإيمان يكون ليس كما يقول غير أهل السنة بأنه لا يكون كفر إلا بالاعتقاد والاستحلال، وأن من كفر بقول أو عمل فلا يكفر، فإن ذلك ضلال بعيد. فالقرآن والسنة قد بينتا بكل جلاء وبيان أن الكفر يكون بالقول منفرد، ويكون بالعمل منفرد، ويكون بالظن والاعتقاد منفرد. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه حتى لا نقع في زلات الإرجاء الذي يبعد أمر الإيمان، يبعد أمر الأعمال عن الإيمان، والذي يجعل الدين مجرد كلمة. مش الإيمان كلمة؟ أدينا بنقولها. مش الدين كلمة؟ أدينا بنقولها. وبالتالي انتشرت الموبقات، وانتشرت النواقد الإيمانية، وانتشر السب والاستهزاء، وانتشر الطعن في الدين، ونحن لازلنا بذلك مسلمين مؤمنين. لماذا؟ لأن الإيمان كلمة ونحن نقولها. فهذا والله هو الضلال المبين، وهذا والله هو الكفر بالكتاب والقرآن الكريم، ولابد أن تتفهم ذلك. فالكفر يقع بالقول، الكفر يقع بالقول المجرد. يقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني سواء كنتم تقولون ذلك هزلا، تقولون ذلك اعتقادا، تقولون ذلك بجد وقصد، في جميع الأحوال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول عز من قائل: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وهذا معناه أنه بمجرد كلمة الكفر كفر بإسلامه. ويقع أيضا بالعمل فقط، الكفر يقع أيضا بالعمل فقط، لابد أن تفهم ذلك. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا هو متعلق بفعل السحر، فهذا دليل على أن العمل المجرد كفر. العمل المجرد ليس شرطا أن يكون معه قول ولا اعتقاد، وكذلك الاعتقاد المجرد كفر. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فلابد أن تفهم ذلك، لابد أن تفهم ذلك، أن الكفر يقع بالعمل المجرد والقول المجرد. فإنه لو طاف عبد بقبر عبودية لهذا للمقبور وظنا منه أن هذا المقبور يستحق أن يطاف له كما يطاف بالكعبة دون أن يستحل ذلك، ودون أن يعتقد أن المقبور ربا يخلق أو ربا يرزق أو إلها يعبد، فإنه بذلك يكفر. ولو سجد أحد لصنم أو سجد لقبر سجودا يرى أنه في مرتبة تعلو على أن يعامل معاملة البشر يكفر. ولو أن إنسانا نكت نكاتا، يعني من ما يقال بالناس في كلام الناس نكت، يستهزئ به بالجنة أو النار أو الرسول أو الكتاب أو السنة، أو أن مفكرا فكر بزبالات أفكاره فتكلم على القرآن بأنه فيه أخطاء، فإنه يكفر، وغير ذلك الكثير. فإن من يدعي أن القرآن ينبغي أن يبدل وأنه ينبغي أن ينظر فيه حتى يغربل من الآيات الدالة على كفر اليهود والنصارى والآيات المباعثة على الجهاد، فإن ذلك كافر كافر كافر، وغير ذلك مما ينبغي أن تفهمه. قد يكون هذا الكلام عودنا بالإرجاء الذي ربينا عليه وربانا عليه الدعاة والمعاذ إلا من رحم الله، أن هذه منطقة خطر وأن هذه منطقة ملغومة، لا ينبغي أن تتكلم على الكفر والإيمان. تكلم في الصلاة والصيام، تكلم في كفالة اليتيم والتبرع، تكلم في رمضان والصيام، تكلم في العمرة والحج، لكن أصول الدين لا تتكلم فيها، ما يقوم به الدين لا تتكلم فيه، لأن ذلك منطقة ملغومة خطرة ممنوعة سياسيا ممنوعة، فلابد أن تمنعها أنت أيضا. وليس في الدين أهم من هذه القضايا. ولذلك المرجئة أربعة فرق قاسموا في ذلك، وجعلوا أن الكلام في ذلك ليس له قيمة، وأن الدين يعني وصف بلغ بالجهمية منهم. أو أبين المسألة. المرجئة الذين جعلوا الإيمان مجرد كلمة أو مجرد معرفة أو مجرد تصديق، أو حتى من جعله منهم معه تصديق، بجميع فرقهم أبعدوا الأعمال عن الإيمان، فلم تعد الأعمال تزيد الإيمان في نظرهم وفي عقيدتهم، ولم تعد الأعمال تنقص الإيمان. ونحن نؤمن بأن الأعمال هي مركب من تركيب الإيمان، وهي جزء من الإيمان يزيد به وينقص بفقده، فمن عمل زاد إيمانه، ومن ترك العمل نقص إيمانه. وقد يكون العمل شرط في صحة الإيمان، كإقام الصلاة وتحكيم شرع الله والرجوع إلى الله في كل ما حكم يريده الله. كل ذلك لابد أن نتفهمه، ولابد أن نستوعبه، تنبه لذلك وفهمه. ولذلك ذكر العلماء أن المرجئة الذين هذا هو قبلتهم، أو هذه وجهتهم فيما يتعلق بأمر الإيمان، إلى أربعة فرق رئيسة. الفرقة الأولى ترى أن الإيمان هو المعرفة، عرفت أن هناك رب، عرفت هناك معلومة عندك أن هناك رب وإله، لذلك أنت مؤمن. وعلى رأس هذه الفرقة أو هذا الاتجاه أو هذا الفريق الجهمية الذين هم من أسوأ فرق انتسبت للإسلام، ومن أكثر الفرق التي طعنت في الإسلام وشوهته بكل ما تستطيع أن تتصوره من تشويه. وليس المحل بيان ما عندهم من عوار في دينهم، ولكن ذكر ما يتعلق بأمر الإرجاء. ثم الفرقة الثانية فرقة ترى أن الإيمان هو التصديق، فإن صدقت بقلبك ما يتعلق بالله والرسول والقرآن وما شابه، وحتى وإن لم ليس النطق شرط عندهم، وإن كان قد دل عليه الكتاب والسنة، فإنهم يرون أنه عنوان لتصديق القلب. وعلى رأس هذه الفرقة الأشاعرة. والفريق الثالث هم من يرون أن الإيمان مجرد كلمة، أن الإيمان مجرد كلمة، وهؤلاء هم الكرامية. وطبعا إذا نظرنا إلى قول الجهمية نعرف أن ذلك باطل، بل هو كفر، لأنه خلاف الكتاب والسنة، إذ أن الله عز وجل بيّن أن أهل الكفر يعرفون ربهم، ولم ينفعهم ذلك بإيمان أبدا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلم يكن ذلك إيمان. الله يصف بأن هؤلاء مع كفرهم وحربهم للمسلمين يعرفونه، فلو كانت المعرفة إيمان لكان هؤلاء مؤمنين. وكذلك يقول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم، والجحود هو الإنكار بعد العلم، الجحود هو الإنكار بعد العلم. ثم إن الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، فإن هذا التصديق كان موجود عند فرعون ومن شابههم في أقوامهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلو كان ذلك لكانوا مؤمنين. ثم الكرامية قالوا أن الإيمان هو القول، ما دمت بتقول لا إله إلا الله يبقى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى الدنيا خلاص انتهت معاك. طبعا هذا معناه أن المنافقين مؤمنين، هذا معناه أن المنافقين من المؤمنين. لماذا؟ لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يقول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلو كان مجرد الكلمة إيمان لكان أولئك مؤمنين. والفرقة الرابعة هي أعدل المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، وهم الذين قالوا أن الإيمان تصديق وقول، وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. وهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة. ومنهم من قال أن الأعمال ليست من الإيمان ولكنها ثمرة من ثمراته، يعذب العبد بتركه ويساب بفعله. ومن هؤلاء أبو حنيفة رحمه الله. المهم هو أن تعلم أن هذا الاتجاه هو الذي ربيت عليه أمة المسلمين من بعد إسقاط الخلافة، حتى يصير الدين مجرد كلمة، ثم يغوص المسلمين في النواقض والموبقات وهوادم الدين ومقتضيات الردة. فنحن نحب الكفار أكثر من حبنا للمسلمين، وهذه ردة. ونحن نوالي الكفار أكثر من موالاتنا للمؤمنين والمسلمين، وهذه ردة. ونحن لا نقيم شرع الله وليس على خاطرنا، ولا يستطيع أحد أن يقول لنا نحن نريد شرع الله، وهذه ردة، إلا من أنكرها بقلبه وتبرأ إلى الله. والاستهزاء سب الدين الذي في كل طريق وفي كل مواصلة وفي كل مكان، حتى عند الغضب تجد الرجل يسب الدين لامرأته أو لأولاده أو في المشاجرات، كل ذلك ردة. لكن أين موقفك أنت من هذا؟ إن كنت علمت أن التوحيد هو ركن الدين وأصله، وهو أصل الأصول وأم القضايا، مطالب بإقامتها، ثم أنت مطالب بمتعهده ومتابعته، ثم أنت مطالب بحفظه من أن ينهدم. ليس العبرة أن تبني المبنى، ولكن العبرة أن تحتاط لهدمه. ليست العبرة أن تبني المبنى، ولكن العبرة أن تحتاط لهدمه. ألا ترى أن أي مبنى يقيمه أهل البناء يقولون لابد من القواعد ولابد من الأعمدة؟ لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ يقول لك حتى لا ينهدم، حتى لا يميل، حتى إذا ما جاءت هزة. إذن هو يراعي هدمه ويحتاط لذلك. أنت مطالب أيضا أن تقيم دينك وأن تحتاط لهدمه. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان الكفار وكان المسلمون في مكة يجلسون مع الكفار، فيستهزئ الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما ينزل عليه من كتاب الله، ويتندرون بذلك ويغمصونه ويزرونه ويقللون من شأنه. وكان المؤمنون يجلسون ولكن لا طاقة لهم أن بالإنكار، لا طاقة لهم أن ينكروا ذلك. فأنزل الله عليهم في مكة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كان ذلك في مكة، ولم يحكم عليهم بأنهم إن سكتوا أو إن جلسوا ضاع دينهم. فلما كان الحال في المدينة، وكان من أكثر الكفار في المدينة اليهود والنصارى، وكانوا يقولون في دين الإسلام ما يقولون، ويطعنون ويزدرون ويسبون ويتوعدون، فكان المسلمون ومنهم المنافقون كانوا جالسونهم، ولكنهم كانوا في حالة من القوة أن ينكروا عليهم. فاختلف الحال، بين ما أنزله ربنا في مكة وبين ما أنزله في المدينة، لأنه في المدينة صارت للعبد قوة على الإنكار، وكان لهم شوكة وكان لهم عصبة في المدينة أي المسلمون. فأنزل الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تنبه. فبين الله تعالى أن كل جالس أو أن كل سامع يستطيع أن يرد المسموع، اسمع، أن كل سامع يريد أن يرد، يستطيع أن يرد المسموع فيما يتعلق بالخوض أو بكفر الآيات، الكفر بالآيات. وهنا الخطاب بديع في القرآن، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، وهذا إمعان في أنه لم يقل إذا سمعتم من يكفر بآيات الله، إنما لتقديس الآيات كأن الآيات يكفر بها فنسب الفعل إليها، وهي الآيات لا تكفر، إنما يكفر بها ممن يكفر بها أيا كان هو. وأنت تعلم أن الآيات مقامها أين؟ أن تعظم، أن تبجل، أن تعلى، أن تحكم، أن تقدس، هذا هو مقام آيات الله. فنزل الله تبارك وتعالى في الكتاب على العباد المؤمنين بعدما كان في مكة لم يحكم عليهم بأنهم مثلهم، لأنهم لم يكون لهم قدرة على الإنكار. فبعدما صارت لهم قدرة على الإنكار بيّن لهم أن السكوت والجلوس والبقاء وعدم الإنكار والرد أن ذلك يجعل العبد مثل المستهزئين. وهذه الآية قد أصل منها العلماء قاعدة عظيمة جدا، أن الرضا بالكفر كفر، أن الرضا بالكفر كفر، بمعنى إنك مطالب إذا رأيت منكرا أن يغار لذلك صدرك وأن تغار على دين الله، من باب أنك تكره المنكرات وتحب المعروف. فإن من علامات الإيمان أن تنكر المنكر وتكرهه وأن تعرف المعروف وتحبه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا من مقتضيات الإيمان. بل وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقتضيات خيرية الأمة، يعني بمعنى أن الأمة لن تنال مقام الخيرية الذي خلقها الله له إلا بهذا الأمر، أن يكونوا من الموحدين المؤمنين في ظل تعريفهم للمعروف وإنكارهم للمنكر. ولذلك من رضي بالمنكر كان كفاعله، من رضي بالمنكر كان كفاعله، ومن رضي بالمنكر فهو من أهله، ومن رضي بالكفر كفر. هذه قواعد ثابتة متأصلة يدل عليها كثير من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الآية خاصة. فإن هؤلاء ليسوا هم الذين استهزأوا وليسوا هم الذين كفروا بالآيات وبالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم سمعوا ولم ينكروا، فكانوا كما لو كانوا قد قالوا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ودلت الآية على أن مجالسة أهل البدع وأهل الضلال، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أن مجالسة أهل البدع والضلالات والحشاشين والزناة وأهل الفجور وأهل الكفران وأهل السب والطعن، أن ذلك مضيع للدين، وأن من جالس صاحب أمر فهو مثله، فإن جلست صاحب بدعة فأنت صاحب بدعة، وإن جلست صاحب كبيرة فأنت صاحب كبيرة، وإن جلست صاحب كفر فأنت صاحب كفر. تنبه لذلك. فنهت عن مجالسة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بهدم الدين، لأن الكفر بالآيات هو هدم الدين، هو محبط الدين. عباد الله، ينبغي أن تتعاملوا مع الدين على أنه أعظم ثروة من الله بها عليكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أنت مسلم، هذه نعمة كبيرة، والله احمد الله أنك لست بوذيا ولا هندوسيا ولا يهوديا، احمد الله. ولكن هذا الحمد من باب الشكر يستوجب المحافظة على النعمة، فمن حمد الله على نعمة ثم أهدرها فلم يحمده، فلم يشكرها بل ضيعها. أنت مطالب أن تشكر نعمة الله، أنت مطالب أن تشكر نعمة الشربة ونعمة اللقمة ونعمة الهدمة، فكيف إذا كانت نعمة الدين؟ ومن شكر نعمة الدين أن تحافظ عليها، أن تحافظ عليها ألا تنهدم. إذن أنت مطالب ألا تقعد، والقاعدة أنك لا تسمع، وأنك إذا قدرت على منع المسموع فيلزمك أن تمنع المسموع. لماذا أذكر بهذه المسألة؟ لأننا عموما في شوارعنا وفي منتدياتنا وفي أماكن كثيرة يقع منا الاستهزاء، ويقع منا التباسط والنكات والضحك، وأمر من ذلك وأشده هو أننا نرى السب والطعن واللعن على ألسنة كثير جدا من الجهال والشباب الموتور وأهل الجهل والضلال، ولا نغار على ذلك، ولا تشمئز نفوسنا ولا تحرق قلوبنا. بينما أنا أسألك سؤال، إذا قال لك أحد أمك وأبوك واللي جابوك وستك وجدتك وطعن وسب ولعن، سيفور الدم في رأسك وستغار وتقول إيه لأمي؟ هل تعلم أن دينك أعلى من أمك مرات ومرات؟ وإن كنت ستغار على أمك، وهذا حقك وهذا شرف، ينبغي أن تغار على دينك آلاف المرات. هل يحدث لك فورة؟ هل يحدث لك نكد؟ هل يغار قلبك؟ هل يتألم عندما تسبع سب الدين؟ وأمر من ذلك، هذا مر أيضا، أمر منه أن تجلس أمام التلفاز فيخرج عليك بواء قراء من فمه، والله يتغوطون من أفواههم، ما يقولونه أشد نجاسة من ما يخرج من أسفل بطونهم، فيقول لك الإلحاد حق، ثم يتكلم عن الكتاب والسنة فيقول هذه أمور يعني لها سنين وكانت في عصور الرمال والقبائل، وأنه ويطعن ويتكلم، حتى ما يقول أحد أنه لينبغي أن نصح ذلك، وأن هناك كثير من الآيات في القرآن تحتاج إلى تصحيح، ويتكلم وبرنامج وبرنامج وبرنامج وأنت تسمع، بل ولعلك يعني تصر، ولعلك إذا كان فيه مضحكة تضحك. ونسمع ونرى في التمثيليات والأفلام يأتون بالشيخ المعمم، لا يأتون به في الفيلم أو في المشاهد، يعني أيا كان، من كله من دواعي الفجور ومن دواعي الطعن، يسلوننا على حساب ديننا ويضحكوننا على حساب أصولنا، وأبواب كرامتنا التي ينبغي أن نعتز بها ونفتخر. وما صار حالنا إلى أن صرنا في أزيال الأمم إلا بسبب أننا فقدنا سبب عزنا وهو عقيدتنا وجهادنا. وهذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا بالتوحيد. لا يمكن أن تقوم لها قائمة أبدا، لا بأموال ولا باقتصاد ولا، بل بالتوحيد والمجاهدة في سبيله سبحانه وتعالى. تنبه لذلك وافهموا وافهموا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، فافهم ذلك مسلم، أنت رجل مسلم، افهم هذا. قد لا تجد من يذكرك بذلك كثير، لكنها مسؤولية شرعية لمن تقحم وقام هذا المقام. هل عندما تسمع تغلق وتبصق على من يتكلم وتقول لعنة الله عليك، عليك لعائن الله بما تطعن في دين الله الذي هو أقدس ما أقدس ما نملكه، وأقدس ما نعرفه، وأقدس ما نعلمه؟ هل تحدث منك ذلك؟ بل بالعكس، ده انت لعلك تروج ما يقول، لعلك تروج. ليه زمايل معي في الجامعة يقول لي ده الراجل بيقول البخاري، وراجل بيقول الحديث بتاع، وراجل بيقول لك ده كلامي ده ينفع؟ وأقول له لو كنت أنت محو أمية ليس معك دكتوراه كان لا يليق أن تقول مثل هذا الكلام، إنما أنت تتكلم كأنك بلا عقل. بلا عقل، هو يبول وأنت تفتح فمك وتجعل فمك مبولة له؟ يا أخوان، لو شككونا في أمهاتنا أنهم لسنا أمهاتنا لكان أقبل من أن يشككون في ديننا. تنبه لذلك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. لا ينبغي أن يكون الدين بالنسبة لنا مطية يركبها كل راكب، بحيث أنه إذا ما أراد أن يعلو، نحن في واقع، إذا أردت أن تعلو سب في الدين واطعن في الدين وتكلم على الدين بإزراء، هتبقى نجم، مش هتلاحق على موعد الناس اللي تسجل معاك واللي تتكلم معاك، ما دمت تسب وتطعن وتشوه القرآن وتطعن في الرسول و و و و أنا ليست قضيتي من يطعن أو من لا يطعن. فهؤلاء الله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولكن قضيتي ديني. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. احذر لدينك. أنا ما أخاطبك من أجل من يتكلمون، إنما أخاطبك من أجلك أنت، غر على دينك، غر. وينبغي أن تشمئز نفسك، وينبغي أن يحترق قلبك حتى تحافظ على دينك. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وقبل أن أغادر مقامي هذا، أذكر إخواني بمن يريدون التجارة مع الله عز وجل بأموالهم، بأنه الجمعية فيما يتعلق بمشروعات غسيل الكلى ومشروعات المستشفى، وتحتاج إلى كثير من المال، وقد أعدوا لذلك شهادات، كل شهادة بقيمة 100 جنيه، من باب أن من أراد أن يشارك بشراء واحدة أو 2 أو 3 أو 4، خاصة أنهم عندهم نفقة شهرية أكثر من نصف مليون جنيه، وهذا لا يكون إلا من خلال ما تبذلونه من الخير ومن خلال عمل أيديكم البيضاء. فأنا أذكر نفسي وإخواني ألا يفوتهم مثل ذلك فيما يتعلق بهذه. وكذلك هناك مشروعات ينبغي ألا تحرموا أنفسكم من القيام بها، من المشاركة فيها، تكون ردا عليكم بالخير في أنفسكم وأهليكم وأولادكم. دار تحفيظ القرآن للرجال والأطفال والنساء، ودار مناسبات للرجال وعيادة النساء، فيها غرفة عمليات كاملة للنساء والتوليد، وتكون وكذلك أعمال التشطيب الداخلي للتوسعات بالمسجد، هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يتمه على خير، وتشطيب سقف المسجد بالكامل، وتشطيط واجهة المسجد بالحجارة. وهناك باب مفتوح للتبرعات العينية زي مثل الرخام والسيراميك وأسلاك كهربائية والأسمنت والتجهيز الطبي للعيادات وغير ذلك. لا تحرموا أنفسكم من بذل المعروف والخير، عسى أن يرد عليكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.